بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا فيما سبق عند الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، والذي دفعنا للكلام عن الفرق بينهما هو أن ذكرنا أن أصول الفقه هو مجموعة القواعد التي هي أدلة إجمالية تنبني عليها فروع فقهية كثيرة. ولما اشتركت القاعدة الأصولية مع القاعدة الفقهية من هذه الناحية، وهي الاشتراك أو الجمع فروع فقهية كثيرة مع تقارب المدلول اللغوي لكلمتي أصل وفقه، تكلمنا عن الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وذكرنا فرقين: فرق من حيث الحد والتعريف، وفرق من حيث الموضوع. ولما تكلمنا عن الفرق بينه من حيث الموضوع، تكلمنا عن أمر مهم وهو موضوع أصول الفقه، والفرق بين موضوع أصول الفقه وموضوع القاعدة الأصولية. بقيت لنا جملة من الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فالفرق الثالث بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية الفرق من حيث الثمرة. أما القاعدة، أما الفرق الأول بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فهو فرق من حيث الحد والتعريف. أما القاعدة الأصولية فهي قضية كلية يتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أما القاعدة الفقهية فهي أصل فقهي كلي يجمع في ذاته فروعا فقهية كثيرة من أبواب شتى بلا واسطة. أما الفرق من حيث الموضوع، فإن موضوع القاعدة الأصولية مجموع الأدلة والإحكام كونها واسطة بين الحكم الشرعي الفرعي والدليل التفصيلي الجزئي. أما موضوع القاعدة الفقهية فهي أفعال المكلفين دائما. ولذلك فإن القاعدة الأصولية تتعلق بالحكم بواسطة، بخلاف القاعدة الفقهية فإن تتعلق بالحكم بلا واسطة. الفرق الثالث فرق بينهما من حيث الثمر. فالقاعدة الأصولية ما هي إلا وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية الجزئية، بخلاف القاعدة الفقهية فثمرتها جمع الفروع الفقهية المتشابهة في الحكم تحت رباط قياسي واحد. وهذا أيضا يجرنا إلى أو يعلمنا ويعرفنا أن القاعدة الأصولية في يد المجتهد، بخلاف القاعدة الفقهية فكما تكون بيد المجتهد تكون بيد المقلد. الفرق الرابع وهو فرق مهم، فرق بينهما من حيث الصفة. فالقاعدة الأصولية قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها وتقل فيها المستثنيات، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها وصف أغلبي تكثر فيه المستثنيات، وتلك المستثنيات تشكل بدورها قاعدة أخرى. فإذا تقرر مثلا أن الأمر أن الأمور بمقاصدها، وأن المعتبر في الأفعال نيات المكلفين، فإنه قد وجدنا فروعا فقهية خرجت عن هذا الأصل الفقهي فلم تراعي النيات. بل إذا كان مدلول القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها أن المعتبر ما يوافق نية المكلفين، فقد وردت المستثنيات التي تؤيد أن المعتبر هو ما يخالف مقاصد المكلف، ولذلك صاغوا هذه الفروع تحت قاعدة المستثنات من قاعدة الأمور بمقاصدها، فقالوا من استعجل شيء قبل أوانه عوقب به المال، فهنا عاقبوه بنقيض قصده، والأصل أن يعاقب به أي يجازى بقصده، وهاهنا جزي بنقيض قصده. لكن هل هذا ينفي وصف الكلي عن القاعدة الفقهية؟ لا ينفي عنها وصفها، بل كما يقول الشاطبي وغيره لا يمكن للقاعدة أن تكون قاعدة كلية ليس فيها مستثنيات. لما؟ لأن هذه القواعد هي قواعد استقرائية، والقواعد الاستقرائية تتصف بالعموم، لكن عمومها عادي وليس عقلي. لو كان عمومها عقليا نعم لما صح تخلف أحد أفرادها، لكن لما كان عمومها حاصل عن طريق الاستقراء كان عموما عاديا، فلذلك صح وجود مستثنياته. وحتى القواعد الأصولية ليس فيها مستثنيات، فإذا قلنا مثلا الأمر يفيد الوجود هذه قاعدة أصولية، لكن وردت فيها استثنيات فهي قاعدة أغلبية. لكن لو قيدنا هذه القاعدة فقلنا الأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد الوجود صار قاعدة كلية. هذا فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من حيث الثمر. الفرق الآخر من بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فرق من حيث الاستمداد. فمن المعلوم أن القاعدة الأصولية مستمدة من ألفاظ اللغة العربية وما ينشأ منها من دلالات، كما يقول القرافي رحمه الله في مقدمة الفروق، بخلاف القاعدة الفقهية فهي مستمدة من الفروع الفقهية المتشابهة. هذا فرق بينهم من حيث الاستمداد. وهناك فرق آخر بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ومن حيث الوجود في الواقع. لما كانت القاعدة الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة علم من ذلك أنها متقدمة في الوجود على الأحكام، ولما كانت القاعدة الفقهية مستمدة من الفروع الفقهية دل ذلك على أنها متأخرة في الوجود عن الأحكام. ومنه يعلم عن طريق اللزوم أن القاعدة الفقهية متأخرة عن القاعدة الأصولية في الوجود. وهناك فرق آخر بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ومن حيث الغرض. فالقاعدة الفقهية تظهر أسرار التشريع وكون مسائله منتظمة تحت رباط واحد لا تغير بينه، وهذا ما تفتقر إليه القاعدة الأصولية، إذ إنها ليست إلا وسيلة لاستنباط الأحكام من الأدلة. فالقاعدة الفقهية تظهر محاسن الدين وأسرار الشريعة، ومن الفوارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فوق من حيث الحجية. فالقاعدة الأصولية متفق على حجيتها في الجملة، بخلاف القاعدة الفقهية فحجيتها محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها ليست بحجة إلا إذا كانت نصوصا شرعية. ومنه نعلم أن القاعدة الأصولية مقدمة على القاعدة الفقهية حال التعارض، ويبقى فرق أخير وهو فرق بينهما من حيث العدد. فالقواعد الأصولية لكونها أدلة شرعية مرتبطة بنصوص التشريع كانت محصورة، أما القواعد الفقهية فهي مرتبطة بالأحكام الشرعية. القاعدة الأصولية مرتبطة بالأدلة الشرعية، أما القاعدة الفقهية فهي مرتبطة بالأحكام الشرعية. وإذا كانت القاعدة الفقهية مرتبطة بالأحكام الشرعية فقد اكتسبت ما لهذه الأحكام من التجدد وعدم الانحصار، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها قاعدة أصولية فإنها أدلة محصورة. ويحسن بنا في نهاية هذه الفروق أن نذكر فرقا يجمع لنا جميع هذه الفروق، وهذا الفرق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل على عظيم فطنته وكبير ذكائه رحمه الله. فبما ذكرنا من فروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية وبعد إدراك حقيقة كل منهما تظهر لنا دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فقال القاعدة الأصولية هي أدلة العامة، والقواعد الفقهية هي الأحكام العامة بعبارة وجيزة. القواعد الأصولية هي الأدلة العامة، والقواعد الفقهية هي الأحكام العامة. ففرق بذلك بين المصطلحين بأوجز عبارة وأبلغ إشارة. قاعدة الأصولية أدلة عامة، الأحكام الفقهية ولا قاعدة الفقهية أحكام تفسيرية أحكام عامة. لما نقول الأمر بمقاصدها هذا حكم عام، حكم يتعلق بفعل المكلف مباشرة عام. أما قاعدة أصولية فهي دليل عام. يعني إذا كانت هذه أدلة عامة لا تكون قاعدة دليل خاص؟ لا لا لا تتعلق بالأدلة قاعدة الفقهية، تتعلق بالأحكام. فقال القواعد الأصولية هي أدلة عامة، والقواعد الفقهية هي أحكام عامة. وقد تلخص لنا أنه إذا كان أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يتوصل من خلالها إلى استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، تبيننا بأن هذه القواعد التي ذكرنا خصائصها ومزاياها هي موضوع علم أصول الفقه كما تقدم. وهذه القواعد هي الأدلة الإجمالية الكلية، وهذه الأدلة الإجمالية الكلية قلنا ما سميت إجمالية إلا لأن مدلولها غير معين، وسميت كلية لأنها تنطبق على جميع جزئياتها. وعليه فإن القواعد الأصولية تستمد حجيتها من الأدلة الشرعية، إذ إنها ليست إلا معالجة لواقع الأدلة، فهي مستندة في حجيتها إلى ماذا؟ إلى استقراء نصوص الكتاب والسنة. قواعد الأصولية فهي في الواقع إلا معالجة لواقع الأدلة الشرعية، فهي مستندة في وجودها إلى استقراء نصوص الكتاب والسنة وأثر الصحابة والتابعين وإجماع الأمة وما يلحق ذلك من اجتهادات العلماء واستنباطاتهم، مع النظر في لغة الوحي أي اللغة العربية وما جاء به الشرع وأيده من الفطرة السوية والعقل السليم. فهذه هي الأمور التي تستمد منها القواعد الأصولية. القواعد الأصولية إذا كانت هي أدلة فهي دليل، فهي تعالج واقع أدلة. لما قال العلماء الأمر يفيد الوجود، هل قرروا ذلك عن طريق العقل؟ لا، استدلوا عليه بالكتاب والسنة والدلالة في اللغة العربية. ولذلك الآن تتجه الدراسات الحديثة إلى الاستدلال بالقواعد الأصولية، فتجد استدلال الأصولي باللغة العربية كبحث، تجد أدلة القواعد الأصولية من الكتاب العزيز، تجد أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية وهكذا. هذه محاولة لإرجاع القواعد الأصولية إلى أصولها التي استمدت منها. نعم. معرفة القواعد التي يتوصل من خلالها إلى استفادة، المقصود بالاستفادة هنا الاكتساب، وهو ما يعرف بالعلم النظر الناشئ عن النظر والاستدلال. فالاكتساب هو الاستدلال، فالاكتساب هو العلم النظري، والاكتساب هو الاستفادة، شيء واحد. والعلم النظري هو العلم المكتسب بخلاف العلم الضروري فليس بمكتسب. وهذه الاستفادة تحتاج إلى مستفيد وهو المستفيد. فبقيد الاكتساب الذي هو النظر والاستدلال خرج علم الله عز وجل، خرج علم الله عز وجل. لأن علم الله عز وجل لا يوصف بكونه نظريا ولا ضروريا، وخرج أيضا علم قولنا يتوصل من خلاله إلى استفادة. استفادة قلنا هي الاكتساب، وهو العلم النظري الناشئ عن النظر والاستدلال، وسيأتي معنا ما هو النظر وما هو الاستدلال إلى آخره. إذا كان هذا الاستدلال الذي هو الاكتساب العلم النظري فإن هذا قيد لإخراج علم الله عز وجل بالأحد، فإن علمه سبحانه وتعالى لا يوصف لا بكونه مكتسبا ولا بكونه ضروري لتعاليه سبحانه وتعالى عن الضرورة والاكتساب، ويخرج به علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكة لأن علمهم ليس مكتسبا وإنما هو علم ضروري حاصل مع الوحي لا بلوح، حاصل مع الوحي لا بلوح، هذه مسألة محل خلاف، هو حاصل مع العلم بالأدلة لا مكتسب منها. وقولهم قولنا في التعريف معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال، ها هنا المضاف ومضاف إليه، المضاف الأحكام والمضاف إليه الأفعال، فأضفنا الأحكام إلى الأفعال، أضفنا الأحكام إلى الأفعال لأن الأفعال هي متعلقات الأحكام، والمقصود بالأحكام أحكام الله عز وجل، والمقصود بالأفعال أفعال المكلف، المقصود بالأحكام أحكام الله عز وجل، والمقصود بالأفعال أفعال المكلف. فقولنا الأحكام لإخراج الذوات والصفات والأفعال، وقلنا إضافة الأحكام إلى الأفعال من قبل إضافة الشيء إلى متعلقه، والمقصود هنا الأحكام الشرعية، فتخرج كل الأحكام التي ليست شرعية، فتخرج الأحكام العقلية كحكمنا بأن الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء وأن الواحد نصف الاثنين، وتخرج الأحكام الاصطلاحية كالفاعل المرفوع والمفعول المنصوب وغيره، وتخرج الأحكام الحسية كالنار محرقة، وتخرج الأحكام العدية كنزول المطر بعد الرعد، فهذه الأربعة تخرج بقولنا الأحكام الشرعية لأن المقصود هنا أحكام الله عز وجل وهي الأحكام الشرعية، فتخرج الأحكام العقلية والأحكام الاصطلاحية والأحكام الحسية والأحكام العادية. والمقصود بالأفعال ها هنا هي الأعمال التي تتعلق بكيفية العمل، ويشمل ذلك عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وها هنا اختير لفظة الأفعال وعود إلى عن العملية، الأحكام العملية إلى الأفعال، لأن الفعل لا يكون إلا فيما له كيفية ما يتعلق بكيفية عمل، لأن الفعل لا يكون إلا فيما يتعلق بكيفية عمل بخلاف الأعمال فأنها تتعلق بالأمور العلمية التي هي الاعتقادات تشمل عمل القلب وعمل الجوارح إذا قلنا العملية. والعلماء إذ يذكرون الأفعال ينبهون على أن المسائل التي تتعلق بالقلب يعني الأحكام القلبية منها ما متعلقه حصول العلم، فهذا يبحث في علم العقائد، ومنها ما متعلقه كيفية عمل، فهذا هو الذي يبحث في علم الفقه. فوجوب النية هو عمل قلبي لكن يدخل في الفقه لأنه متعلقه كيفية العمل، لكن العلم بأن الله واحد جل وعلا وأنه يرى في الآخرة هذا متعلق حصول العلم لا تتعلق به كيفية عمل، فلذلك يدخل في علم العقائد. ومن ها هنا يزول الإشكال، كيف يذكر العلماء ضمن أفعال المكلفين عمل القلب كوجوب النية لأنه يتعلق بكيفية عمل. فالعمل القلبي إذن له قسمة، العمل القلبي هو قسمة، ما متعلقه حصول العلم فهذا يبحث في علم العقل، وما متعلقه كيفية عمل فهذا يبحث في علم العقل. وقولنا الأفعال وعرفنا الأفعال وأنها التي تتعلق بكيفية العمل، فيخرج بذلك الأحكام الاعتقادية والأحكام الأخلاقية والأحكام النظرية. الأحكام الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد ويوم القيامة، والأحكام الأخلاقية كالصدق والوفاء، والأحكام النظرية كقياس حجة، فهذه أحكام لا تتعلق بكيفية عمل. وفي قولنا من أدلة الأحكام أضفنا الأدلة إلى الأحكام لأن الأحكام تستند في حجية الأدلة، والمقصود بها هنا الأدلة التفصيلية الجزئية التي تقابلها الأدلة الإجمالية الكلية، أي أن الأحكام العملية الشرعية مستفادة من الأدلة التفصيلية الجزئية بواسطة ماذا؟ بواسطة الأدلة الإجمالية الكلية التي هي القواعد الأصولية. وإذا كانت هذه الأحكام مستفادة من الأدلة فإن هذا قيد لإخراج عين المقلد بالحكم، فإنه وإن كان مكتسبا ومكتسب لكن ليس مكتسبا من دليل تفصيل، وإنما هو مكتسب من دليل إجمالي وهو فتوى المجتهد بحقه، وهو فتوى المجتهد بحقه. إذن ما هو علم أصول الفقه؟ هو العلم بالقواعد ومعرفة القواعد التي يتوصل من خلالها إلى كيفية استفادة أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، بانتهائنا من التعريف وبيان محترزاته وقيوده تظهر لنا أركان هذا العلم وحقيقته. ما هو علم أصول الفقه؟ ما هي أركانه؟ ما هي مسائله التي يتناول هذا العلم؟ تحددت لنا بتعريف علم أصول الفقه وبيان محترزاته وقيوده. علم أصول الفقه موضوعه الأصلي هو القواعد الأصولية التي هي الأدلة الإجمالية الكلية. هذه الأدلة الإجمالية الكلية هي واسطة بين الأحكام الشرعية الفرعية وبين الأدلة التفصيلية الجزئية. إذن الموضوع الأصلي لعلم أصول الفقه هو القواعد، هو الأدلة الإجمالية الكلية. وهذه الأدلة كما ذكرنا هي واسطة بين الدليل التفصيلي الجزئي والحكم الفرعي الشرعي، صح؟ وهذا التوسط يحتاج إلى مستفيد وهو المجتهد الذي من خلاله أو هو الذي يستعمل القاعدة الأصولية لاستخراج الحكم الشرعي الفرعي من الدليل التفصيلي الجزئي. ولذلك فإن مواضيع أصول الفقه تنحصر في هذا، وهو أن موضوعه الأصلي هو الأدلة الشرعية الإجمالية الكلية، وتدرس في أصول الفقه لذاتها، تراد لذاتها لأنها هي موضوع هذا العلم. ولما كانت هذه القاعدة الأصولية واسطة بين الأدلة والأحكام الشرعية قدم الأصوليون في مؤلفاتهم الكلام عن الأحكام الشرعية والأدلة لتوقف وظيفة القاعدة الأصولية على معرفتهما، فيذكرون الأحكام الشرعية ويذكرون الأدلة التفصيلية. ولما كانت القاعدة الأصولية بيد المجتهد هو الذي يوظفها في استخراج الأحكام من الأدلة، عقدوا بابا في أحكام الاجتهاد. فتعريفنا علم أصول الفقه تضمن مسائلها، فقولنا القواعد هذا باب أصلي من أبواب الأصول، فقولنا التي يعرف بها كيف تستفاد، الاستفادة تحتاج إلى مستفيد وهو المجتهد وهو باب الاجتهاد. قولنا يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال، ها هنا لنا بابان، أحكام الله عز وجل وأفعال المكلفين التي تعلق بها الأحكام. ولذلك يقدم العلماء بعد تعريف علم أصول الفقه يقدمون باب أفعال المكلفين، ثم يريدون باب الأحكام الشرعية، ثم يريدون باب الأدلة التفصيلية، ثم يريدون باب القواعد الأصولية، ثم يختمون بخاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتباع. لأن الأحكام تعلقت بأفعال المكلفين، فاحتجنا إلى معرفة أفعال المكلفين التي تعلقت به الأحكام. فإذا عرفنا أفعال المكلفين انتقلنا إلى أحكام الله عز وجل، فإذا عرفنا أحكام الله عز وجل انتقلنا إلى الأدلة التي استنبطت منها الأحكام، وبعد ذلك ننتقل إلى القواعد الأصولية التي من خلالها وبواسطتها تستفاد الأحكام من الأدلة. والاستفادة هذه تحتاج إلى مستفيد وهو المجتهد، فنتكلم عن شروطه وضوابطه. من ها هنا يحصل لنا التصور العام لعلم أصول الفقه ومسائله، وهذا هو المدخل إلى علم أصول الفقه، هذا هو المدخل إلى علم أصول الفقه. إذن نعيد سنقول إذا أكملنا وانتهينا من بيان القيود والمحترزات التي تضمن علم أصول الفقه، تظهر لنا أركان هذا العلم ومسائله وما هو أصلي وما هو مقدمة له. فإذا كان أصول الفقه ومعرفة القواعد، علمنا بأن موضوع أصول الفقه هو تلك القواعد التي قلنا بأنها أدلة إجمالية كلية، وهذه الأدلة قلنا تتنوع، فنظر الأصول إليها من حيث أنواعها ومن حيث أعراضها ومن حيث مراتبها. فلذلك فإن المواضيع الأصلي الموضوع الأصلي التي أو المسائل التي تضمنها موضوع علم أصول الفقه هي أنواع الأدلة وأعراضها ومراتبها. فالمسائل الأصلية لعلم أصول الفقه هي الأمر، النهي، القول، الفعل، وهذه تسمى أنواع الأدلة. ثم ما يعرض لهذه الأدلة؟ أي العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك. ثم ترتيب هذه الأدلة وهو باب التعارض والترجيح. وما يعرض هذه الأدلة أيضا؟ النسخ وإحكام وهكذا. فهذه هي مواضيع أصول الفقه. هذا هو موضوع أصول الفقه، وهذه هي مسائل أصول الفقه، مسائل علم أصول الفقه. هذه القواعد الأصولية التي هي الأدلة الشرعية ونظر الأصول إليها فيها من حيث الإجمال، إنما الغرض منها استنباط الأحكام، أحكام الله عز وجل المتعلقة بأفعال المكلفين من الأدلة التفصيلية الجزئية. فاحتجنا إلى مقدمة، إلى مباحث تكون كالتقدمة على الموضوع الأصلي والمسائل المقصودة في العلم. إذا كانت القاعدة الأصولية هي واسطة بين أحكام التي تعلقت بأفعال المكلفين والأدلة الشرعية، فإننا نحتاج إلى معرفة أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام، والأحكام الشرعية التي أحكام الله عز وجل، والأدلة التفصيلية. فلذلك لو تتبعت المؤلفات الأصولية فإن علماءنا رحمهم الله بذلوا جهدا عظيما ورتبوها ترتيبا منطقيا. ولو تأملنا هذا الكتاب الذي وبين أيدينا لوجدنا مصنفة وسلك هذا مسلك. فهو رحمه الله ذكر تعريف علم أصول الفقه، ثم لما كانت أصول الفقه واسطة بين الأحكام والأفعال تطرق إلى بيان الأحكام الشرعية. ثم ماذا قال؟ وأبواب أصول الفقه، ركز معي، ماذا قال؟ وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ. هذه المباحث كلها متعلقة بنوع من الأدلة وهو القول والفعل، وهما خاصان بالكتاب والسنة، صح؟ وبعد ذلك قال الإجماع دليل ثالث، ثم قال الأخبار وهو مباحث تتميمية لكتاب السنة، لأنه لما كانت الأمور الأولى متعلقة بدلالة الألفاظ اقتصر عليها، ولما كانت الأفعال والأخبار خارجة عن دلالة الألفاظ أفرادها المحيين خاص. ثم قال القياس، ثم الحظر والإباحة، وهذه يختلفون هل هي دليل أم لا، هذه كلها أدلة. ثم لما انتهى من الأدلة التي الإجماع والقياس والحظر والإباحة انتقل إلى مسألة أخرى وهي ترتيب الأدلة عند التعارض. قال وترتيب الأدلة، ثم لما انتهى من المسائل وعلمنا أن أصول الفقه يحتاج إلى مجتهدين، قال وصفة المفتي والمستفتي وأحكام مجتهد. ترتيب بديع، ما هو يعني مجرد اعتباط، ترتيب اعتباطي، لا، أتى بالأبواب التي هي متعلقة بذات الألفاظ مما يشترك في الكتاب والسنة، ثم أفرد المباحث التي اختصت بها السنة وهي باب الأفعال والأخبار، ثم ذكر الدليل الثالث وهو الذي الإجماع، ثم ذكر الدليل الرابع وهو القياس، ثم ذكر الأدلة الأخرى التي هي استصحاب والحظر والإباحة، ثم لما انتهى من الأدلة ذكر ترتيب الأدلة. إذا تعارض هذه الأدلة التي الكتاب والسنة والإجماع والقياس أيهما يقدم، ثم لما انتهى من المسائل ذكر خاتمة في صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهد. إذن الذي يعطينا صورة عن هذا العلم هو الحد والتعريف. لذلك قلنا إن الحد من أهم المبادئ التي ينبغي لطالب العلم الإحاطة بها، وهذا هو سبب إفاضتنا وتوسعنا في الكلام، لأن هذا هو المدخل إلى علم الأصول. بلواحقه الآتي وإذا كان الأمر كذلك وعلمنا هذا الأمر، فإنه لابد لنا من ثلاث تتمات. هذه التتمات هي من تتمات هذا المدخل الذي ذكرناه إلى علم أصول الفقه، وهو متعلق بما ذكره المصنف، ولم نخرج عنه، وإنما كل ما سنذكره ذكره المصنف رحمه الله. التتمة الأولى قد ذكرنا فيما سبق أن القواعد الأصولية عبارة عن أدلة إجمالية كلية، وأن هذه القواعد الأصولية التي هي أدلة إجمالية واسطة بين الأحكام والأدلة التفصيلية الجزئية. ولما كان لفظ الدليل مأخوذا في التعريف حسن بنا بيان حقيقته وأنواعه وأقسامه، وهذا وما ذكر المصنف في قوله والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد المطلوب. فما هو الدليل وما هي أقسامه؟ الدليل كما عرفه المصنف هو المرشد المطلوب، هذا في اللغة، فهو فاعل بمعنى فاعل، فيطلق على الدال حقيقة، ويطلق على ما به الإرشاد مجاز. فإذا تكلم المتكلم فهو الدال على سبيل الحقيقة، لكن كلامه هو الدال على سبيل المجاز، فيطلق على الدال حقيقة ويطلق على ما به الإرشاد مجاز. أما اصطلاحا فقد اختلف في تعريفه على قولين، وركزوا معي، فإن له علاقة بما نحن في صدده. فأما جمهور الفقهاء والأصوليين فقالوا الدليل هو ما يصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان ذلك على سبيل القطع أم على سبيل الضم. ويسمى دليلا وحجة وبرهانا وأمارة وغير ذلك. أما جمهور المتكلمين ومنهم المصنف فإنهم يرون أن الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبر، ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبر. الأولون قالوا ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، سواء كان على سبيل القطع أو سبيل الضرب. هؤلاء قالوا لا يكون الدليل دليلا إلا إذا كان قطعيا. أما ما كان ظنيا فيسمى أمارة ولا يسمى دليلا، وهذا هو سبب عدول المصنف في تعريف أصول الفقه عن لفظ الأدلة، فقال طرقه حتى تكون الطرق شاملة لما كان سبيله القطع ولما كان سبيله الضم. ولما كانت الدلائل الأصولية فيها ما هو قطع وفيها ما هو ظني عبر بالطرق، وهذا المسلك سلكه قبله الرازي أو بعده ما أدري، المهم سلكه أيضا الرازي. فليس هناك شيء اعتباطي في هذا المتن، عبر بالطرق لغاية ومقصد، وهو أراد أن يجمع بين ما كان سبيله القطع وما كان سبيله الظن، وإن كان الجمهور على أن الدليل يطلق على ما كان سبيله القطع وما كان سبيله الظن. ويلاحظ أنه قيل في التعريف ما يمكن التوصل، ولم يقل ما يتوصل. ما هو سبب ذلك؟ قالوا وذلك إشارة، وفي ذلك إشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة فيكون دليلا وإن لم ينظر فيه أحد. هذا عند المتكلمين؟ لا، عندهم جميعا. جميعا قالوا ما يوصل بصحيح، ما يوصل بصحيح، ما يمكن التوصل فيه بصحيح النظر. ولذلك يقول الباجي رحمه الله في الحدود: إن الدليل هو الذي يصح أن يستدل به ويرشد ويتوصل به إلى المطلوب، وإن لم يكن استدلال ولا ولا يتوصل به أحد. يعني هل يمكن أن نقول هذا مبني على خلافه في تعريف أصول الفقه؟ هل يعرف باعتبار التركيب أو باعتبار اللقب؟ إنما عرفه من العلم، العلم في القواعد. يعني قال بأن هذه سيأتي أن أصول الفقه هو القواعد، فهو بهذا الاعتبار بأنه دليل وإن لم يستعمل. هم لا يختلفوا في هذا بأنه دليل والاستعمال، لم يختلفوا. قالوا مثل ما لو كان الباري جل وعلا، لا شك أن المخلوقات أدلة على الخالق، فقالوا ولو كان الباري جل وعلا خلق جمادا ولم يخلق من يستدل به على أن له محدثا لكان دليلا على ذلك، وإن لم يستدل به أحد فالدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به أحد. لذلك قالوا ما يمكن التوصل به. بما عبر المصنف طرقه ما يمكن او ما يتوصل، ما يمكن، ما يمكن. المصنف ما عرفه. ولا شك ان الخلاف اللفظي مصطلحي لا اثر له، لان اللغه العربيه لا تفرق بين الدليل والامر، سواء كان سبيله قطعا او سبيله الظن. ولذلك يقول الزركشي في البحر: اختلف المتكلمون في اسم في اطلاق اسم الدليل على الظني، وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون. فأما في أصل الواقع، في أصل الوضع، فلم يختلفوا في أن الجمع، في أن الجميع يسمى دليلا وضعا. اختلفوا يعني المتكلمون اختلفوا بإثباته أو خالفوا الجمهور؟ الجمهور فقهاء الأصوليين مع جمهور المتكلمين اختلف، والخلاف بينهم اصطلاحي. المقصود هم أنهم قصدوا التفريق بين ما كان معلوما وما كان مظنونا فقط. وقد علمنا مما سبق أن الدليل ينقسم إلى قسمين. من حيث ماذا؟ علمنا فيما سبق أن الدليل ينقسم إلى قسمين، لكن من أي حيثية؟ من حيث دلالته على الحكم، فينقسم إلى دليل إجمالي كلي وإلى دليل تفصيلي جزئي، وهذا هو الذي همنا من أقسام الأدلة. مفهوم؟ هذه التتمة الأولى. التتمة الثانية هل يمكن توصل؟ لماذا قبل يمكن توصل؟ لأن الدليل دليل بنفسه ولو لم يستدل به أحد. التتمة الثانية قد ذكرنا فيما سبق في تعريف علم وصفق أنه العلم، وقلنا العلم هو أحد مراتب الإدراك، ومراتب الإدراك خمسة على سبيل التفصيل يعني والحقيقة، وستة ستة على سبيل المسامحة. وقد عقد له المصنف بابا فناسبها هنا ذكر باقي مراتب الإدراك، مراتب الإدراك. وقد علمنا فيما سبق أن العلم على ما عرفه به المصنف إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، والكلام هنا في العلم الذي وصف للمخلوقين وليس في العلم الذي وصف لله عز وجل. ومن ثم جاز إطلاق لفظ المعرفة عليه، فالعلم والمعرفة مترادفة شاملة لما كان سبيله القطع أو سبيله الظن، بخلاف علم الله عز وجل فلا يصف بكونه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاح. وبعضهم قصر لفظ العلم على ما كان سبيله القطع، ما كان سبيله القطع بخلاف المعرفة فإنها أعم. فكل علم معرفة وليس كل معرفة علم. قد يكون الشيء مقطوعا به ويسمى معرفة. فبالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق وليس التبادل. إما نقول النسبة بينهما هي الترادف، وإما نقول النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. إذن معرفة أعم تشمل ما كان سبيله القطع وما كان سبيله الظن، بخلاف العلم فإنه يكون شاملا لما كان سبيله القطع فقط. غير أن الاصطلاح الوضعي هاهنا الذي ذكره المصنف يقتضي حصر العلم بما أفاد القطع لجعلهم الظن قسيما له، ولا شك أن الظن هو الاعتقاد الراجح، ومن هاهنا فرق بينهما، فهو في مرتبة مغايرة لمرتبة العلم. أما في الاصطلاح اللغوي والشرعي فالعلم يطلق على الأمرين معا، ومن إطلاقه على الظن قوله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات، والعلم بإيمانهم على سبيل القطع على المتعدد، ولا شك لا يعلم أحدا إيمان أحد على سبيل القطع، وإنما يظن ظنا راجحا أنه مؤمن. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. والعلم كما ذكر المصنف نعم سيأتي معنا في باب الظن. والعلم كما قسمه المصنف ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فعلم الضروري هو الناشئ، هو الذي لا ينشأ عن نظر واستدلال، والنظري هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. والمقصود هنا في أقسام العلم كما ذكرنا هو العلم الحادث ليخرج علم الله عز وجل، فإنه لا يصف بالنظري ولا الضروري. والمصنف لما ذكر أقسام العلم قدم العلم الضروري على العلم المكتسب، فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر الاستدلال، ثم قال وأما العلم المكتسب فهو موقوف عن نظر الاستدلال، فقدم العلم الضروري على النظر لتوقف النظر عليه، لتوقف العلم النظر عليه. والعلم الضروري يسمى أوليا، وعرفه المصنف ومثل له فقال والعلم ما لا يقع عن نظر الاستدلال إلى آخر. ثم في تمثيله قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس والتي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر، أي كالعلم الواقع بالتواتر. فذكر هنا قسمين من أقسام العلوم القطعية، يعني ذكر نوعين من أنواع العلوم الضرورية، والضرورية عند المناطق كثيرة، منها ما ذكر المصنف وهم المحسوسات والمتواترات. ويضيف المناطق على هذين النوعين أربعة أنواع أخرى وهي مشاهدة الباطنة والأوليات والتجريبيات والحدثيات، وهذه من علم المنطق. أما المحسوسات الخمس فهي معروفة، وأما المتواتر فسيأتي معنا فصل خاص به. أما القسم الثاني من أقسام العلم هو العلم النظري وهو المكتسب والمستفاد، وعرفه المصنف بقوله والعلم المكتسب ما يقع على نظر واستدلال، فهو يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال. والنظر والاستدلال عرفهم المصنف لورودهما في حد العلم النظر، فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور، والاستدلال هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد لي إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب. والنظر في اللغة يطلق على الانتظار وعلى رؤية العين وعلى المقابل وعلى الفكر، وهو المقصود هنا. وقرينه في اللغة تعديته بفي، وحمل عليه قول تعالى فنظر نظرة في النجوم، يعني فكر، ليس النظر الذي هو نظر البصر إنما الفكر. فإذا عدي النظر بفي نعم. وفي الاصطلاح هو الفكر في حال المنظور فيه المؤدي إلى مطلوب تصوري أو تصديقي، يعني هذا عند المناطق لأنهم يقسمون العلوم إلى علوم أولية وعلوم مطلوبة. المطلوب هو النظر، والمطلوب هذا إما يكون تصديقيا في المركبات وإما يكون تصوريا في المفردات. والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، أما حركته في المحسوسات فيسمى عند المناطق تخييلا. الفكر في الاصطلاح هو حركة النفس في المعقولات، وفي ذلك احتراز عن حركته في المحسوسات فإنها تسمى تخييلا. أما الاستدلال فهو طلب الدليل، وقد عرفنا الدليل فيما سبق. ومنه يعلم أن عطف الاستدلال على النظر هو من قبيل عطف الخاص على العام. والنظر والضروري عند المناطق يصبح وصفا إلى أن يكون وصفا للمفردات والمركبات، وهذا مبحث علم المنطق، بل علم المنطق مبني على هذا. علم المنطق كله مبني على هذا. فيقول العلم ضروري، والعلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظر. والنظري إما أن يكون في المفردات وإما أن يكون في المركبات. والطريق إلى المفردات هو التصور، والطريق إلى المركبات هو التصديق، والتصور متوقف على الحد والتعريف، والتصديق متوقف على الحجة والبرهان. فانحصرت مباحث علم المنطق في التصورات والتصديقات، هذا هو علم المنطق. ويقابل العلم الجهل، ولذلك قال المصنف بعد تعريف العلم: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والمقصود ها هنا الجهل المركب، والمقصود ها هنا الجهل المركب الذي هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ويلاحظ أن المصنف اقتصر في تعريفه على الجهل المركب دون البسيط، لأن البسيط ليس إدراكا بل هو عدم إدراك، ولذلك يدخل في القسمة مسامحة. ومنه يعلم أن الجهل البسيط مقابل للعلم بخلاف الجهل المركب فإنه مضاد للعلم. العلم هو إدراك، الجهل البسيط هو عدم إدراك. العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. مقابل العلم يعني نقص يعني قسيم، يعني مقابل له مقابلة ماذا؟ إذا مجدادا نقيقة، أما الآخر فمقابل له مقابلة مبدئة. ثم ذكر المصنف الظن، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فالمرتبة الثالثة من مراتب الإدراك، قلنا المرتبة الأولى هي العلم، المرتبة الثانية هي الجهل، جهل المركب. المرتبة الثالثة من مراتب الإدراك هي الظن، وعرف المصنف كما ذكرنا. فقوله تجويز أمرين جنس شامل للظن والشك والوهم، هذه كلها في تجويز أمر. وقولهم أحد من الآخر هذا فصل لإخراج كل من الشك والوهم. وتعبير المصنف كما يقولون فيه مسامح، لأن التجويز ليس ظنا، وإنما الظن هو الإدراك الراجح، فيكون المعنى إدراك ذو تجويز لأمرين، والطرف الراجح الذي تعلق به الإدراك وهو المظنون. ويطلق الظن على العلم أيضا، ومنه قول سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربه. والمرتبة الرابعة هي الوهم، وهو الطرف المرجوح ويسمى موهوما، ولم يذكره المصنف اكتفاء بمقابله وهو الظن، بل هو الراجح. أما المرتبة الخامسة من مراتب الإدراك فهي الشك، وعرفه المصنف بقوله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحد مع الآخر. فالشك هو الإدراك المتعلق خامسة الظن، الوهم، العلم، الجهل، المركب، الظن، الوهم، الشك. والشك هو الإدراك المتعلق بوقوع أمرين على السواء لا مزية لأحد مع الآخر. والحاصل في هذا كله أن يقال: حكم الذهن حكم الذهني الذي هو الإدراك، حكم الذهني إما أن يكون جازما أو غير جازم، فإن كان جازما فإما أن يكون مطابقا وهو العلم، وإما أن لا يكون مطابقا للواقع وهو الجهل المركب، فإن كان غير جازم فإما أن يكون على السواء فهو الشك، وإما أن يكون على غير السواء فالراجح الظن والمرجح هو. مفهوم؟ بقيت لنا تتمة ثالثة. ثالثة التتمة الأولى في الدليل وأقسام، التتمة الثانية في مراتب الإدراك، التتمة الثالثة في أهم شيء وهو الحكم الشرعي، حقيقة الحكم الشرعي وأركانه وأقسامه. وهذا المبحث من أهم المباحث الأصولية، مبحث الحكم الشرعي هو من أهم المباحث من ناحيتين. الناحية الأولى قد علمنا فيما سبق أنه يعتبر عند كثير من العلماء موضوعا لعلم أصول الفقه، وأيضا لاعتباره ثمرة من ثمرات أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يحتاج إليه إلى مبحث الأحكام، يحتاج فيه إلى معرفة مبحث الأحكام الشرعية. فما هو الحكم الشرعي؟ يعني ما حقيقته وما أركانه وما أقسامه؟ نأخذ جزء من الراحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.